الو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي ثلاثه اسئله. نعم. يا شيخ انا لما اقرا قران يجيني وسواس يقول لي كيف خلصنا الله؟ كيف اتخلص من الوسواس؟ كيف خلقنا الله؟ بين لنا في كتابه كيف خلقنا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، من طين، من طين لازب، من صلصال من حمأ مسنون. فهذه مراحل مر بها آدم عند خلقه عليه السلام، ثم صوره وشكله، ثم نفخ فيه من روحه فعطس وقال الحمد لله وشمتته الملائكة. فمعروف بالتفصيل كيف خلقنا، لكن الشيطان يصل إلى أبعد من ذلك، يصل إلى أشياء تتعلق بالله عز وجل وسوسة. فإذا حصل هذا فيستعيذ الإنسان بالله تعالى من شره، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ قل هو الله أحد، ويقول آمنت بالله ورسله، وينتهي عن الوسواس، ما يتابع مع الوسواس، يجاهد نفسه أن لا يستمر مع الوسواس، وينتقل بذهنه وعقله وخاطره وقلبه إلى شيء مفيد آخر. مجاهدة، هذا من المعارك اللي بينه وبين الشيطان، مقاومة الوسواس.